والآحاد فيش فرق. بل كما قلت العمل القسمة دي أصلا مش المحدثين، ده عملها جماعة الأصوليون، فليس في كلام المحدثين أصلا كلام عن الآحاد ولا عن التواتر، ده كلام جماعة الفقهاء والأصوليين. وبينفع فين؟ بينفع عند التعارض بس. وظيفة القسمة دي آحاد ولا متواتر تنفع في حاجة واحدة بس، لو تعارض عندي خبران، خبر بقول أو خبر بقول لا، فأول حاجة بعملها إيه؟ بحاول أجمع منهم، مفيش جمع، مش نافعين نجمع من الأحاديث، بروح رايح أرجح، أشوف بقى مين فيهم الأصح وأعمل بيه، فساعتها بقى ينفعني موضوع التواتر والآحاد ده، إن أنا مش هطلع البيوت أنا أقول لا معلش، ثانية أقوى منك، ثانية وأعرف كتير من الناس وكلام من ده، فقط بعيد عن الترجيح لا أستخدم أبدا مسألة التواتر والآحاد الخاص، لأن أي حديث يصح إسناد ولو كان غريبا فهو حجة. ويكفيك أن الإمام البخاري سيد المحدثين وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، بدأ كتابه الصحيح بحديث غريب قرد، حديث هو أشهر حديث على وجه الأرض، هو حديث غريب قرد، الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث لم يرويه في الدنيا إلا عمر بن الخطاب عن رسول الله، لم يرويه أحد من الصحابة قط عن النبي إلا عمر، ولم يرويه عن عمر في الدنيا إلا عن قمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن قمة في الدنيا إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعد يحيى رواه عن يحيى 800 رجل، لكن من في أيام يحيى بن سعيد ما كانش يروى في العالم غير عن هذا، عن يعني فرد غريب الفرد، ومع هذا هو أول حديث في الصحيح في صحيح البخاري، وهو أشهر حديث على وجه الأرض، وهو الذي قال العلماء فيه هذا الحديث ثلث الإسلام، وبعضهم يقول ربع الإسلام، ويقول ابن مهدي لو صنفت كتابا لوضعت في كل باب من هذا الحديث، هذا أحد عضل الإسلام، هو حديث إيه؟ ده مش أحد بس، ده من يعني فرد غريب ليبعد أقل أنواع الآحاد، وهذا يدل كما يدل على أن أهل العلم عند الاحتجاج والعمل لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، ما يلزمش ما يلزمش الكلام ده خالص. خلاص؟ فالآحاد أقسام ثلاثة، ما ذكرناه اللي هو الغريب، يسمون الغريب أو الفرد، وده ما يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد. وفي اعلى منه درجه بيسموه العزيز لانه عزيز، اللي هو ما يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. واعلى منه درجه بيسموه المشهور او المستقيم، ما يرويه ثلاثه عن ثلاثه عن ثلاثه، او بصيغه يعني بلفظ اصح اصطلاحا ما لا يكون رواته اقل من ثلاثه في احد طبقات الاسناد يعني. ودائما الحكم لاقل طبقه، يعني انا عندي حديث في طبقه منه تسعه، طبقه اثنين وطبقه واحد، يبقى حديث ايه؟ فرد غريب. لو طبقه فيها اثنين واربعه وسته يبقى عزيز، ثلاثه وخمسه وسبعه يبقى مشهور. بنشوف الطبقه اللي هي متسعه دي اللي فيها اقل عدد وندي الحكم ليه؟ يبقى الحديث بياخد يعني الضعيف وامير الراي زي ما بيقولوا كده. فالاحاد عندي اذن مش نوع واحد. ده قسم كبير، كلمة أحاد دي حاجة كده شنطة فيها جوه ثلاث حاجات، فيها المشهور وفيها العزيز وفيها الإيه؟ الغريب. خلاص؟ جماعة أصحابنا اللي بيقولوا إحنا نأخذ من أحاديث الآحاد لأنها تفيد الظن، هو إيه الظن الأصل؟ إحنا عندنا في شيء اسمه يقين وفي شيء اسمه ظن وفي شك وفي غلط، في شك وفي ايه؟ وهم او غلط، وفي جهل وفي علم، دي كلها مصطلحات، ايه علاقه بينها؟ الجهل عدم الادراك، ده واحد اصلا ما يعرفش اساسا ان في هنا مسجد اصلا، تقول له في الزقازيق مسجد، يقول لك ما فيش مسجد في الزقازيق، فده جاهل لا يجاهلون الكاتب مع مش مصمم قال انت الكلام ده خالص ده جاهل. والجاهل ده ممكن يكون جهله خفيف بسيط يعني او جهل مركب. جهل بسيط ده اللي هو جاهل وعارف ان هو مش عارف وانا ما اعرفش. وفي بقى جهل مركب هو مش عارف وفاكر نفسه عارف. فبالك اذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فقل لي متى تدري. هو اصلا مش عارف وفاكر نفسه عارف فمش هيسأل. فده ده مقتنع قوي بنفسه وده عمره ما يتعلم ابدا يا صاحب الجهل المركب ده. لكن الجهل البسيط انا مش عارف وعايز اعرف. علمني ما اعرفش بس قول لي كده يعني. طب هو العالم خلاص علم. فالمعروف ده اللي عرفه ده حاجه من اربعه. لا اما يقين لا اما ظن لا اما شك لا اما غلط. عرف ان في مسجد. والنار المسجد دوت فين؟ فراح قايل المسجد ده انا واقف فيه دلوقتي اهو في منطقه اسمها كذا واسم المسجد كذا. وانا قاعد في المسجد اهو. ده يبقى ايه؟ ده يقين. ده راجل قاعد في الجنب وصل اهو وصل المسجد وشافه وقعد فيه وبعد العواميد اهوت ما شاء الله عمال يصلي وحاجه زي الفل يعني. ده يقين. او تقول يقول لك والله انا شايف المبنى نجد قدامي وفي الطريق اللي وصل اليه وبينه وبينه خطوه ونص. واخد بالك؟ وشايف المبنى سابع الاذان اهو سابع الاذان. فده كده ده عنده ظن ما شافش لسه حاجه فيش يقين لسه. بس هو كده ظن ايه؟ ده ظن. هذا الظن بقى اليقين ده اللي فات اللي هو في المدارس بيسموه 100%. ده اللي هي 100% مفيش فيه ذره وهم ولا ذره شك. ده قاعد في الجامع لو قاعد في الجامع وشك ده مجنون. زي الراجل بعد الشعر كده وقال يا امير يا يا يا يا شيخ الاسلام انا اخلع ملابسي فانزل الى اليم انزل البحر واتوضا وبرقص واشعر ان الماء لم يمس جسدي. برضه بيحب لسه في الميه الوسطى. فقال ليس عليك صلاه ما تصليش. اساسا يعني وضوء ايه يا عم كلم فيه؟ ما نخش ما هو اهم. قال له ليس عليك صلاه اصلا. وتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ركع القدم على الثلاث عن المجنون حتى لو فيه مجنون نسل. بقى واحد نسل البحر وتغلب ميه وغطس وتوضى كده في البحر وخد له قوسين ويقول لك انا مش حاسس ان نجح عليا. قال لي ايه ده يعني كان زي مثلا ده كان يعني ايه ده خدع مثلا ده مجنون ده مش حاسس بحاجه خالص. ف يعني انت عندك اليقين 100% وعندك الظن من 51% لغايه 99% ده اسمه ظن. لا هو يقين وقد تجاوز مرحله الشك. الشك 50% ان هو كده ولا كده. والله هو عامل زي بعض لا كده لا كده بس انا مش عارف يعني ممكن يكون فين فيهم. هو كده وكده يعني شايف كوبايه كده فيها من بعيد لون اسمر زي كده مثلا بعيد قوي. فده اما شاي واما قرفه. انا مش شايف حاجه ومش شايف حاجه من بعيد قوي. والناس دي عندهم شاي وقرفه عندهم شيء غيرهم. خد بالك وجابوا الكوبايه وحاطين فيها الفتحه ومش شايف حاجه شايف حاجه كده لمه في البتاع ده شاي دوت ده حلم لا ينسون. طب يعني اللي هم فيهم اعلى من تاني مفيش. هم عندهم اللي بيجيبوا البيت كل مره. خد بالك؟ فمعرفش ده لا بيبسي لا ميه. اللي هو السمن يعني مثلا. فالامر عنده مستوى الطرفين ده بيسموه شك. طب لو هو بدا يشوف كده بقى تقاطيع في كوبايه ال شاف فقاعه واحده بس في كوبايه البيبسي بقى ظن. بس 51% كلما تكثر التقاطيع كلما يكثر الظن. لان روح انا معاه انفلع في وشه. ساعتها بقى رزق اكيد خلاص يعني. هو الظن اذا مش حاجه واحده، الظن ده من 51% 99%. فمش كله وحش. صح في ظن يعني في الاول خالص وده المسموم. اللي هو ظن ان 51 ده ما دخلش اي كليه. بالك؟ وفي ظن دخل طب 99% وكلام من بالك. ففي الظن الراجح اللي هو فوق قريب من اليقين وده زي اليقين بالظبط في احكامه في كل حاجه. خد بالك وكثير جدا من الاحكام الشرعيه مبنيه على الظن. الظن ده هو الظن اللي فوق اللي هو محمد بن سعيد الميه دوت الممتاز، وفي صغير مأكول ده المجنون، لان ده اصلا ليس الحواكه فما الشك، ده ظن ممكن يكون ظن سيء. ها فلما نيجي نقول لهم الاحاد يقول لك الاحاد يفيد الظن، ايوه يفيد اي ظن، ده بيفرق حسب بقى الشخص اللي هو الاحاد ده من اهله. انا واحد من اهل الحديث عارف اللي بيحصل جوه ايه، فالظن عندي 99% زي اليقين بالظبط، لكن واحد بعيد خالص ما يعرفش اللي بيحصل هنا، شاك خايف، فممكن يبقى عنده ظن 51% كمان. فلا الظن ده رسمي يختلف حسب علم الرجل بالفن بهذا الامر وثقته في رجال الحديث ومعرفته باحوالهم وفرائضهم حتى يصير كاليقين عند عامه اهل الصنعه. خلاص يعني انت ازاي يقول لك ايه؟ حديث لا يعرفه عمه فليس بحديث. ده وقع مرة للشعبي سأله فلان، قال له يا شيخ، سأله عن حديث، فقال الشعبي لا أعرفه، أعرفوش الحديث ده. فقال يا عم تحفظ كل حديث رسول الله؟ قال لا. قال نصفه؟ قال أرجو. قال له يا ريت والله. قال اجعل هذا من النصف الآخر. قال يبقى خلاص، يبقى هذا الحديث ده شعبي ده يبقى كلمة النصف مش حافظه. قالوا لا، طلع فين؟ حديث لا يعرفه عمك فليس بحديث. ما يا ناصح انا حفظت اللي بالحفظ، مع الناس اللي الذي اوصل لك هذا اوصله من 20 سنه، فاكيد حفظته ده خلاص. ما لم يصلني لن يصلك ابدا، هتكون ده منين؟ فاهم؟ فتقول له ايه؟ تقول له انت بتسال عن هذا الحديث مش عارف من اكل الجرجير، لو عرفت من اكل الجرجير تحت السرير. خد بالك بس يبقى قريب المنام يعني. فقال له يا حديث ده فين يا مال؟ والله ما اعرفوش، ده شكل موضوع ما اعرفوش. قال ما تعرفوش؟ هو موضوع ليه يعني؟ ممكن يكون زي ما مش عارف، صحيح انت لم تحفظ؟ تحفظ السنه ده كلها؟ قال لا. ها؟ النص؟ قال له يعني؟ قال له خلاص خليه من النص اللي مش حفظته. فقال هو ابحمه بهذا. انت كملت القصه؟ قال لا. قال له يا بني حديث لم يصل عامك مش ممكن يوصلك، يوصلك اذا منين؟ انا مثلا انا الوكيل المعتمد للساعه في البلد دي، فاي حد بيجي لنا الدور من طريق يعني فذلك ده طالع من عندنا، فما تقوليش ده نوع منه كان يدينه من اهله ليهم. انا اللي بديهم من فضل عندي، انا المورد الوحيد له في الزقازيق او في مصر، مش ممكن يجي من خلال من غير الطريق، يبقى جاي لك مسروق او مش رسمي. نفس القصه كده بالظبط. خلاص؟ فالظن الذي يفيد الحديث الاحاد ده الظن الايه؟ العالي الذي لا يمشي عليه احكام الشريعه كلها عبادها مبنيه على الظن، سموه الظن الراجح، سموه الظن الراجح، ولا ينطبق عليه بقى قوله سبحانه وان الظن لا نعقل الا من داخل فيه، ده حاجه ثانيه. ده الظن ده مذكور في الايه وان الظن لا يعقل شيئا ذهب بالظن الذي لم يكن ظن راجحا، الظن اللي هو مبني على سوء الظن او كلام ليس له دليل او قريب من الشك او شيئا من ذلك او الغلط او سوء الظن، لكن ليس هذا الظن العلمي او الظن اللي بنتكلم فيه الان احنا خالص. وعليه البدعه التي تشيع الان بان احاديث الاحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، هذه بدعه ذميمه تفضي الى ترك الشريعه، او ازدعم بان لا يؤخذ لا يعمل الا بالمتواتر والاحاد يركن على ناحية، يعني هذا أيضا يفضي إلى هدم السنة جميعا، لأن السنة عبدها أحد، ها؟ ولأن الذي عمل به العلماء سلفا وخلفا هو الأخذ بالأحاديث عموما إذا صحت، الشرط في الأخذ بالصحة، إذا كانت مقبولة كمان، إذا صحت أو كانت حسنة. ده بل بعض العلماء كان ربما يعمل بالضعيف احتياطا، احتياطا ليس تبعيدا عليه ولا تفصيلا. واحنا نختلف مع جماعه بس من الجماعه المخالفين معنا في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. فنردهم ويقبلونا. فاذا كان الناس بتقبل الحديث الضعيف هيتكلموا بالمتواتر ولا لازم يبقى متواتر؟ يعني احنا بنتكلم معاهم بنقول لهم ده الضعيف ده كان حسن لغيره. لما يقول لك ان احمد كان امام الحديث الضعيف وكان يقول ضعيف الرجال احب الي من ضعيف الحديث احب الي من قول الرجال. فنقول لا، كان اصله به الحديث الحسن لغيره، وكان ساعتها احمد قبل التقسيمه ما هو أول واحد قسم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف مين؟ الترمذي. لما أبو عيسى الترمذي تلميذ البخاري أول واحد شهر القسمة دي. كان الناس قبلين يقولوا حديث صحيح وضعيف، طب والحسن كان اسمه نصين، الحسن لذاته حاطينه مع الصحيح، والحسن لغيره حاطينه مع ايه؟ مع الضعيف على اصل. فربما يسمون الاحاديث بعض الاحاديث الحسنه لغيرها هنا كان ضعيف، وهو اصله ايه؟ من الضعف المنجبر اللي هو حسن لغيره يعني. فيسمع هذا من لا يعقل هذه الاصول وهذا الضوابط فيقول كانوا ياخذون بالضعيف، لا مش ضعيف، الضعيف من اللي هو حسن لغيره، ضعيف معتضد يعني له طرق كثيره وكده. خلاص؟ يقول عزيز مروا اثنين او ثلاثه، مشهور مروا فوق ما ثلاثه. سبق وبينا العزيز والمشهور والاحاد والغريب ديت هي كلها اقسام الحديث الاحاد اللي هو قسيم الحديث الايه؟ المتواتر. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم فيه راوي لم يسام. الحديث المعنعن الذي يروى بالعنعنة يعني الراوي بيقول فيه عن فلان، وعن هي صيغة أداة، صيغة تحديث، زي حدثنا زي أخبرنا زي قال زي سمعت زي الحاجات كلها. لكن العنعنة لا تفيد السماع. العنعان لما اقول عن فلان ليس معناه انني سمعت منه، دي لفظه تحتمل السماع وعدم، بخلاف حدثنا دي ليس لها الا معنى واحد فقط وهو السماع. اخبرنا سماع، سمع، حدثني، انبأني، الحاجات دي كلها تفيد السماع. لكن عن فلان قال كذا، كلمة عندي ليس فيها ما يؤيد السماع ولا ما ينفيه، هي كلمة كده مطبقة وسط يعني، احتمل السماع وعدمه. وزي قال وزي أن فلانا قال كذا، دي كلها تحتمل، الألفاظ دي محتملة للسماع ولغير السماع. لكن سمعت وحدثني وأخبرني وقال لي والحاجات دي تفيد السماع. بالتالي لو ان واحد ما سمعش من واحد وقال عن فلان ما يبقاش كذاب، لانها تحتمل، انا ما اقولش سمعت. طب لو هو ما سمعش وقال حدثني يبقى ايه؟ يبقى كذاب، دي ما تحتملش الا معنى واحد بس. ولهذا المدلس يقول ايه؟ يقول حدثني يبقى كذاب، مش مدلس، يقول عنه وهو ما سمعش. قال يا مدلس يعني متخبي يعني، خليه كده واضح، قول لا ولا لا. ولهذا كان بعض العلماء ده ما يرضى عن المدلسين لا يرضى منهم الا السماع، شعبه بالذات، شعبه بن حداد احد الائمه الكبار، وكان يكره التدليس جدا، وكان يقول ان ازني احب الي من ان ادلس، انا ازني ولا ادلس. مع ان تدليس هذا امر فعله كثير من الكبار، كان لهم في مقاصد كثيره. تدليس ان هو ايه؟ ان هو تدليس ان هو الطالب الراوي يروي عن شيخه حديثا لم يسمعوا منه، مع كونه سمع منه كثيرا. يعني مثلا الشباب اللي معانا بيسمعوا كل يوم، بيقولوا كل يوم حديث ليهم. فجاء واحد منهم غاب النهارده، من اللي معانا كل يوم في الحلقه دول. هو اصلا سمعني ويسمعني ويروي عني، وانا من مشايخ، لكن جه يوم الجمعه النهارده بالذات ما حضرش. فانا حدثت اليوم العشره في احاديث. فلما جه بعد العشاء سال حد من الصحابه، الشيخ النهارده قال له ايه؟ قال لي احاديث رقم 1 و2 و4 و10 فسمعهم من صاحبه عني. فيروح لما حد يساله ما هي حديث كذا يقول له عن فلان، يروح جايب من على طول في الخط، ما يقولش صاحبه دوت، ما يقولش سمعت، يقول عني، يروح مسقط صاحبه اللي حدثه عني. خلاص؟ ده اسمه تدليس، ان يروي الراوي عن شيخ الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه، مهما انه سمعه منه. ومن اللي هيسمعه يقول له صح ما بيروا عنه النهارده معاه في الدروس وكده وماشي معاه على طول، اكيد سمعه من الشيخ، هو في الواقع ما سمعوش من الشيخ، ده دلس. سمعه من طالب ثمينا عن الشيخ. خلاص؟ ده تدليس. فالمدلس لازم يستخدم عنه، ما يقدرش يستخدم سمعت خالص، والا ينتقل من كونه مدلس امر محتمل الى كذاب. يبقى بيكذب. التأثير. يقول لا ما ليش القصة دي. ولما كان وابتلي ان بعض شيوخهم الاكابر كانوا مدلسين كانوا تخصصوا التدليس يعني ابو اسحاق السبيعي وابن ابي زائده وقتاله دول كلهم شيوخ شعبه ودول كانوا يعني في التدليس مش هقول لك شغالين يرونه امرا عادي عادي طالب يستمع كده ويفهم. فكان شعبه يتحدث عن واحد من هؤلاء المشهورين بالتدليس يوقفه لما يسأل يقعد مع ابو اسحاق يقول له عن يقول له لا ما خدهاش عنه سمعت ولا لا فلو قال له سمعت يكتب ما سمعش ولا كده سمع حاجه يكتب حد ده فما كانش بيعديه. يقول كفيتكم تدليس ثلاثه لو انا قريت عن زكريا او عن قتاده او عن ابي اسحاق ما تبصش تدليسهم اضمن انا اكيد ظبطهولك. فروايات شعبة عن هؤلاء الثلاثة مضمونة. الراجل خدهم واحدة واحدة كده على ايده. واللي مش هقوله فيه يقول له انا مش هقرا عنك، قول لي. خلاص؟ فيقول معنعن كعن، سعيد عن ترى. قلنا من عن قال عن عن تحتمل السماع وعدم، بخلاف التحديث والاخبار والحاجات دي فيها قطعا سماع. ومبهم ما فيه راوي لم يصدق. المبهم حيث يجي فيه راوي لم يسمع عن شيخ عن رجل حدثنا الاعمش عن رجل عن ابن مسعود ايه الراجل ده؟ ما قالش شيخ شيخ ايه يعني؟ شيخ ايه بالظبط؟ ما قالش الراجل ده عندها كبكه فده كده الحديث يصير ضعيفا بسبب هذا لان ما اعرفش المبهم ده مين. فلو كان حد حلو كان قال لو هو مثلا بيروى عن حد تقيل ولا كده هيخبي اسمه؟ لا طبعا. لو كان ثابتا لصاح به كان واقف كده على المدى واحد دخل الصهر ايه تعالى دي حاجه شرف. لكن واحد اللي شايفه او رجل دقيق يبقى كده في حد في مشكله هو مش مقصود يقول اسمه يعني او مش عارف لازم حد يعرف ان هو الراجل ده مضروب اللي بيقولوا عليه. واخد بالك؟ وكذلك لا يفيد المبهم توثيقه. يعني مثلا واحد قال حدثني الثقه اللي هو مين؟ ما قالش لا ولا ينفع برضه يبقى مجهول الحديث يضعف بسبب هذا. هو الثقه اهو الثقه ده عنده هو لكن عند العلماء يطلع ايه؟ ما يقول احنا نسمع راي العلماء فيه اللي مخوفك ما تقول اسمه. هو واحد صاحبي بس واحد محترم جدا ايوه هو مين يعني؟ ده هيعجبك قوي ايوه هو اسمه ايه؟ ممكن ما يعجبنيش ده هيعجبك انت قلته طب ما يقدرش يقول. فده حديثه حديثه ضعيف حديث اللي واحد زي كده يبقى ضعيف ليه؟ انا ما اضمنش ليه دوت ممكن يكون كذاب والراجل مش عارف طيب دوت. وكان بيحصل بعض الرواد ما يقول حدثها بالثقه ونيجي نبحث العلماء طبعا المتخصصين يعني القدامى يبحثوا لو هذا الثقه راجل كذاب بس كان الراجل ده فاكره ثقه كان يلبس عليه وكان فاهم ان هو يعني شيخ المشايخ خاصة ان بعض الناس بياخدوا الناس بالشبه يعني هو يروى بعضهم عن احد الكذابين فقيله يعني مثله كلامه على هذا الكذاب قال له رايت طول لحيته وبيض وجهه ده وش مثال الامر ده كل نور في نور ايه النور اللي هبل على ايه النور ده مالك وشفت بقى كده لقيته بيقول لك كثيفه وشكله زي الامر يعني مش ممكن يكون ده كذاب هو كذاب من حيث وجوش ده امر مش عارف مش بكده خالص ده الكذاب هذا بصدقه اللي بعلم صدقه وصاله وبيبدأ بحفظه وكان عطاء ابن ابي وكان عطاء ابن ابي رباح كان فيه ست معاهات او اكثر وكان سيد اهله وسيد العلماء في زمانه ومفتي مكه وكان اعرف اخطص اشم اصم عبدا اسود وكان سيد اهل زمانه يعتني الناس العلم ويجنون ويخضعون لفهمه فمش بالمنظر ولا بالشكل ولا لابس دي ولا عامل حاجه شكلها دي ولا الكلام ده خالص دي شغل ايه ما يجيبش يعني فلازم تقول لنا مين اللي حدثك المحدثين لو حتى جاءهم امام المحدثين وقال حدثنا الثقه ولكنهم سمعوا حد الشافعي في حد زي الشافعي ناصر السبكي في مواضع يروي ويقول حدثني من لها التهم وحدثني الشفاء ما يقولش اسمه، فيضعف هذه الاحاديث فورا. الشافعي وثقه وانا مالك، الشافعي وثقه على حسابه، لكن العلماء التانيين ايه رايهم فيه؟ نسمعهم. هو وشافعي بعضهم في الدنيا، ففي احمد بن حنبل وفي ابن معين وفي البخاري وفي الناس دي كلها، وفي احمد سعيد وفي عبد الرحمن بن مهدي وفي القطان، وفي ناس كتير جدا موجودين في الشافعي. قد يكون خفي عليه ما ظهر لغيره، ما بعض الرواه كان يتجمل لبعض المشايخ. راوي كذاب لما يجي عند الشافعي يبقى يقول احسن ليه تروح اي اخر حديث عنه، عشان الشافعي يروح عنه، فده ميزه كده كده عنه. وعارف الشافعي قال طيب مش بتوع حد. لكن الكبار يعرفوه، المتخصصين قوي يعرفوه. ابن معين مثلا جاء مره كذاب الى بغداد واستاجر دار، اتاجر دار وقال يا جماعه انا جيت ومعي اساليب واحاديث اللي عايز اسمع يتفضل. فبعد الفجر طرق عليهم باب الدار، من؟ قال انا احمد بن محمد. قال تفضل وكذاب وهذا جاهل. واحمد راجل طيب عارف انه كذاب بس مش هيضرب، احمد راجل كله عالم هيسمع ويدعو والله انا كذاب وخلاص الموضوع بسيط. طرق الباب بعده طارق، من؟ قال انا مع احمد بن منصور. قال اتفضل خش فلان وعلان. وبينما هم كذلك اصطلق الباب طارق فقال من؟ قال انا يحيى بن معين. فاحكم غلق الباب وخرج من الشباك. ما فتحش اصلا الباب. عايز ممكن يقتله. لان يعني احنا كان ايه؟ ما كانش بيأثر في الحاجات دي خالص. يقول لما سمع حديث يحيى سويد بن سعيد الحسان حديث الشهير من عشق فعفى فكتم فمات مات شهيدا. قال يحيى بن معين لو كان عندي خوف واروح لغزلت سويد بن سعيد بن بيتي وقتلته. بس انا اروح يوم منين بقى دوت؟ خد بالك؟ فكان يحيى كان مرعب، كان يخوف جدا الكذابين كان يخاف منهم. خد بالك؟ وبعضهم ما كانش بيخاف من حد تاني. فلازم كل مين دوت؟ مش هقول لك ثقه ولا لا؟ هتكون ضحك عليك او ما تعرفوش كويس. يعني محمد بن حميد احد شيوخ الطبري يروى عنه كثيرا. الراجل ده لما جه بغداد تزين وحدث باحسن حديث، ما جابش حاجات مطلوبه اللي عنده. فكان يلقاه عمرو بن الراشد، فكان فلقيه ابن معين واحمد بن حنبل وروي عنه واثنوا عليه. قالوا لا باس به، لا كويس مفيش مشكله. ما الراجل بيحكم على شيء قدامه الناقد شاف ده حديث صحيحه خلاص ماشي ينجح نجحه. قالوا عنه كويس. لكن ابو زرعه الرازي بلدياته بقى كان اذا ذكرهم يشير الى لسانه يقول عايز اقطع لسانه ده كذاب، وكان كذابا فعلا. لكن هو لما كان يروح عند الجماعه المرعبين دول كان يقول لهم احسن حاجه عنه عشان ما يقولوش يضربوها ولا عشان يمشي شوف. لكن اهل بلدي اعلم عارفين هو راجل ضال وانه عايز يكذب وكلام من ده. فالشاهد ان الابهام على ذكر اسم الرجل لا يفيد ويضعف الحديث حتى لو وثق. وقلت من شويه الشافعي كان بيشوفوه بيروي في كتبه يقول حدثني الثقه وحدثني من لا اتهم. طب مين يا مولانا؟ ما يقولش هو من لا اتهم. الثقه عندي بالاستقراء عرفوا ان هذا الثقه هو محمد بن الربيع بن ابي يحيى الاسلمي. ومحمد بن ابي يحيى الاسلمي كذاب ولم يكن الشافعي يعلم هذا، ما كانش يعرف انه كذاب. كان يحسن الظن فيه. روى عنه في اول الامر زمان ولم يكن يعرف حاله. وصار عنده احاديث كثيره بنروح عند الراجل دوت شيخ المشايخ. ما كانش عارف ان هو راجل مطلوب يعني. ولما كبر وعرف الحال بقى مصيبه لو قال لي اسم ما حدش هيقول عنه. هيسيبوا رواياته دي كلها. وفي نفس الوقت الشافعي بدأ يختار من روايات هذا الرجل ما يوافق ما عند الثقات المتأكد ان هو ما غلطش فيه وما كذبش فيه. بس محتاج الاسناد، لازم يقول اسناد ومش عنده ولا سند الحديث. فيروي عنه حدث الثقة عندي من لم اكن اتهمه. كنتش مخونه والله. وركيب حديث هو موافق فيه الثقات. ما فيهوش كلام اهو، حيث نفسه هو عند ابن عيينة وعند الحميد وعند فلان وعلان. ومعروف صحيح. بس هو ما عندوش فيه استنغ اللي في الراجل دوت. راديو بالطريقه دي، وهو مطمن ان عيسى بعينه مش مكذوب وصحيح ولكل الناس، بس هو مش عنده اسناد لهم غير هذا الطريق، فعرفوا ذلك. فهو كان بقى عليه ما لا اتهم، هو في الواقع كان راجل بعد كده وطلع طلع ايه؟ طلع ساقط او متروك يعني. ولذلك الابهام داع لنا. حديث او اي حديث تلاقي فيه حدث الرجل من لا اتهم وفلان واحده من الناس احد الشيوخ انسى خالص، لازم نقول اسمه ايه؟ لان نبحث عنه. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. علو النزول ناشئ من الامور التي يقصدها المحدثون، المحدثون كان يعجبهم العلو ويقولون النزول شؤم، ومن اجل هذا كانت الرحله، الرحله كانت بسبب العلو. ليه؟ انا الان مثلا في الزقازيق وواحد صاحبنا سافر الى المملكه والى الشام لف العالم وسمع عن 100 شيء، بوسعي ان انا اروي عنه عن هؤلاء ال 100 شيء، لكن المحدثين ما كانوا يفعلون هذا. قلنا هم لسه هؤلاء الناس احياء ولا اموات؟ مشايخا احياء، اروح اخذ منهم بنفسي فيرحلون. فلهذا قامت الرحله من اجل العلو في الاسناد، والا كان ممكن يحصلوا من الاسانيد كثيرا بنزول. ياتي واحد كان من الزقازيق يلم حديث الاسلام ونسمع احنا منه وخلصنا خلاص، يبقى معانا حديث بس في وسط واحد زياده كمان. فكانوا يأبون هذا ويقولون النزول شؤم. ولما سئل ابن معين عند موته ما تشتهي؟ قال بيت خال واسناد عالم. الى ما هو الاسناد العالي؟ الاسناد العالي هو الذي قلت الوسائط فيه بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كلما قلت الوسائط كلما على الاسناد. يعني مثلا حديث انا ارويه او يرويه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الرسول سبعة انفس، لا يبقى عالي ولا نازل. بالنسبة لحديث اخر يكون فيه ثلاثة، العالي هم فيهم ابو ثلاثة العالي وابو سبعة الناس. والنزول والعلو نسبي لازم يقارن، مفيش اسناد كده عالي كده لوحده. عالي بالنسبة لايه؟ ونازل بالنسبة لايه؟ يعني ممكن يبقى العالي عندي نازل عند الجن والعكس. فلازم يبقى مقارن، لازم يكون في مقارنة بين حاجتين واضحتين. يعني هو البخاري مثلا كما قلنا رواياته خمسة وستة مثلا وكلام من وأربعة، لما يبقى عنده حديث جاي من ثلاثة بس ده يبقى عالي جدا. وهكذا. فالعلو والنزول أمر نسبي لازم تلاقي متزود يعني. والعلو معناه قلة الوسائط. لأن احنا إذا تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وأن هذه الأسانيد سلاسل نتعلق بها إليه، فاللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 50 حلقة، زي اللي بينه 5 حلقات، اللون الأعلى أبو 5 لفوق غير بتعدى أبو فوق، وأبو 70 تحت على الأرض يمينه لسه تحت نازل. فكلما قلت الحلقات في السلسلة كلما على صاحبها تدفع لفوق، كلما يرى من السهل. وكلما تزيد الحلقات كلما ينزل. فالحلقات هي الرواة والسقف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما تقل الحلقات بينك وبين الرواة فعلا تبقى قريب منه فوق، وكلما تزيد كلما تنزل تبقى تحت. وكما قلت هذا النزول والعلو يطلب به قامت الرحلة، لولا الرحلة ما كان هذا، ولولا حرصهم على العلو ما كانت الرحلة أصلا. وكل ما قلت، لكن طبعا الأصل في العلو المعتبر أن يكون علوا مع صحة السلف، لكن في علو شكلي بس ملوش قيمة. العلو عن طريق الجذابين، يعني مثلا طلع واحد في القرن السادس اسمه رتم الهندي كذاب معمر كذاب رجل طوالي زعم انه لقي علي بن ابي طالب يا بعيد ولسه قاعد من ساعتها بقالك 500 سنة قاعد بتعمل ايه؟ فيقول لك انا كنت مع علي كنت اسحب له الناقة والكلام ده، وقال قاعد حضرته معمر لسنة 600 وكسر. ف فيلاقي البعض بيروي من طريق آخر فيقول لك حدثني رجل عن علي عن النبي. اثنين يلا في القرن السابع، القرن السابع يقول حدثني رجل الهندي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ده اسمه عالي. طبعا هذا ليس علوا، ان هذا لا قيمه له اصلا لانه علو عن طريق كذاب. ومساله الاسانيد كلها مساله تتبع الاسانيد والحاجات دي هذه من ضعف العلم من خاصه في العصور المتاخره، لان النهارده كده هذا امر من الطرق والضرب ليس من اصول العلم ولا من قواعده. من اصول العلم ان تعرف الصحيح والضعيف وشرح الحديث والفقه وما يتعلق به وما يؤخذ منه، ده العلم يطلق. لكن ما اسناد عالي النهارده واسناد نازل الحاجات دي حاجات مكملات تحبيشه كده، حاجات يعني ايه حلوه تحطها كده حواليك كده يعني زينه. لكن لو انت ما عندكش حاجات من دي خالص وعارف الصحيح والضعيف والشرح فقد فعلت ما عليك، ما فاتك كثير شيء. خاصه ان الانسان الان فقط التبرك، هذا الاسانيد كلها تبرك ما ينبنيش عليها حاجه، لا ينبني على الاسناد الجاوب شيء، انما هو مجرد تبرك وانتظام في سلسلة في رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما قلت رجاله علم وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. نحن ننام شوية. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. المرسل وقد أخطأ أو أساء التعبير صاحب المنظومة رحمه الله حيث قال ومرسل منه الصحابي سقط. الصحابة أصلا كلهم عدول، على خلاف ما قلناه بالنسبة للمبهمين، فمبهم الصحابي كمذكور. يعني لو جاء في الإسناد عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسم هذا الرجل لا يضر عادي، ده صحيح فلان صحابي خلاص. فالصحابي من ذكر منه ومن لم يذكر، من سمي ولم يسمى ما دام تثبت له الصحبه فهو ما حديثه صحيح، ما فيش مشكله. يعني لا يلزم ذكر اسم الصحابي خلاص. فلو انا واثق ان الاسناد من اسناد صحابي يبقى الاسناد صحيح، لان الصحابه كلهم عدول فما تفرقش عن ذكروه حذفوه. الساقط والموجود ده ايه؟ عدل ضابط، فضعف حديث ليه؟ لكن الامر ليس كذلك. ولهذا تعريف المرسل بانه ما سقط منه الصحابي غلط، غلط في تساهل. انما الصحيح ان يقال ايه؟ الحديث المرسل ما قال فيه التابعين قال رسول الله، ما قال فيه التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو التابعي أصلا سمع رسول الله؟ ما فيش حد ناقص في النص. لو أنا واثق إن الساقط هنا في النص صحابي يبقى الحديث صحيح، ما ليه المشكلة؟ ليه هو ضعف المرسل؟ وليه هو واحد كان ضعيف؟ لان في احتمال يكون التابعي الذي قال رسول الله سمع من صحابي، وساعتها مفيش مشكله يا دار دخل شر، ده احتمال. واحتمال الاخر ان يكون سمع من تابعي مثل، او بعدين لو كان ده حاصل ده بيحصل فعلا، فالتابعي المثل الاول قد يكون ثقه وقد يكون ضعيفا. طب لو ثقه يا دار ما دخل شر حكم، طب لو ضعيف يبقى الاسناد ضعيف كده، في احتمال سيء او واقع ان يكون الساقط مش صحابي ده يكون تابعي ضعيف اصلا، فنقف خلاص ده موضوع ثاني. طب لا طلع تابعي ثقه، هذا الثقه روى عن من؟ عن صحابي احتمال، واحتمال اخر يكون روى عن تابعي كمان زيهم، ولو كان عن تابعي زيهم يبقى برضه نفس الكلام، اما يطلع تابعي ثقه او تابعي ايه؟ ضعيف. ولو طلع ثقه فاحتمال يكون بيروي عن صحابي او بيروي عن تابعي ثالث او رابع، وساعتها لو تابعي رابع اما يكون ثقه او يكون ضعيف، ولو ثقة أكيد بيروى عن الصحابة، لأن قد حصل الورد أن بعض التابعين كما هو ممتوز الأساليب يروي أربعة منهم بعضهم عن بعض. فشوف الدقة عند المحدثين إن هو أي احتمال خلل يوقع على طول. ولهذا يقولون سوء الظن يستخدم عند أهل الحديث. أهل الحديث يعملون سوء الظن، هم القضاة. أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفرها فريقان، أهل الحديث والقضاة وقفوا عليه. والأصل عندهم سوء الظن، الأصل عنده أنه متهم بحرامي، يتعامل معاه كده، أنه متهم فعلا. لو حسن الظن فيه مش هيحكم على حد خالص، ما فيش سجن. والاحتمال ولا مش ممكن، وقد يكون راجل طيب، ومش بعيد يكون مش عارف، وبعيد يكون مش أصله، ومش هنشتغل خالص. والمحدثون لو عملوا سوء حسن الظن الظاهر ما كتبوا ولا حاجة، لكن ده غصب عنه، كان على غرض، دي حاجة هنا منه والأرض مش عامة، خلاص يبقى كده كله حاجة باظت. فلكن سوء الظن الأصل عند المحدثين سوء الظن، هو بيحتمل الغلط وبيثير الظن في الرأي وفي الرواية، لغاية ما يثبت عنده إن هي سليمة لها بالفعل، يتمشيها على طول. والقاضي كده برضه بيثير الظن في المتهم حتى تسكت كدالته أو براءته. إذا ثبت خلاص يحسن الظن بقى لو كان براءة أو يؤكد سوء ظنه فيه إن كان قديما إن كان مجرما. يبقى لما نقول لسه شوية على الأقل دقايق طب نكمل فيهم المرسل. فبنقول المرسل ده الإرسال اللي هو الإطلاق، يعني ما ينفعش تقول إن المرسل هو ما سقط منه الصحابة. إلا لو إحنا واثقين أوي كده إن اللي سقط منه الصحابة يبقى حديث صحيح، لأن الصحابة كلهم مين؟ عدو من ذكر منهم ومن لم يذكر. أمال إيه المشكلة مين؟ المشكلة إن المحدثين محتاطين أوي، عارفين بالتجربة إن التابعي قد يروي عن أربعة تابعين اسمه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى عنه المرسل. قال لك مع احتمال يكون التابعي دون يكون خلاص سلم يكون روى عن صحابي، ممكن زي ما قلنا، وساعتها ما يبقاش في مشكله، بس احتمال اخر يكون روى عن تابعي، وساعتها نقع بنفس الكلام. هذا التابعي اصلا اما ان يكون ضعيفا احتمال سيء، او يكون احتمال حسن يكون ثقه، وساعتها روى عن من؟ نفس الأديب عنده تاني، روى عن صحابي ما فيش مشكله، بس كان يكون روى عن تابعي، وتابعي ما يكون ثقه او ضعيف. فهذا الاحتمال هو الذي بسببه يضعف اهل الحديث المرسل. يبقى المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله. مين بقى الساقط؟ في احتمالات. وبسبب هذه الاحتمالات وان فيها احتمالا ان يكون الساقط تابعيا ضعيفا ضعف المرسل حتى يثبت عندهم عكسه. ولهذا صححه مراسيل بن المسيب بس. الشافعي قال المرسل كله بسبب الكلام ده. الناس احتمالا. لكنه استثنى منه مرسل سعيد بن المسيب بس. ليه؟ لانه تتبع كل مراسيله فوجده يسقط اما صحابي او تابعي او سقط منه شخصيا. فلا ريب سليم. تمام؟ سليمه كده؟ يلا اسال.